ما يلبسه غير محصور فأجبه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء محصور الذي يمنع منه، قال لا يلبس القميص وهو معروف، الثوب الذي يصنع للبدن كله يقال له قميص، محيط للبدن كله، وإن كان الذي يصفه الأعلى فله أسماء وممنوع أيضا، وإن كان يصفه الأسفل كالسراويل ممنوع أيضا، والعمائم القميص والعمامة والسراويلات سراويل جمع سراويل، والسراويل له جمع ولكنه يطلق على سروال واحد، ولا أذكر في اللغة له سروال مسؤول دائمة في اللغة إن هذا اللباس جاء له جمع، وقال واحد سراويل وجماعة سراويلات، ولا أذكر عن أحد من اللغة أنه نقل سروال الإفراد هكذا، إنما المحفوظ في اللغة سراويل وجمعه سراويلات، وهما يلبس الأسفل إليه، وهما يلبس الأسفل من البدن فيكون له رجلان، فإن كان فإن لم يكن له رجلان هو الإزار، لأنه في أسفل محيطا بالبدن هذا الإزار، فإن كان له كمان في كل شيء منكم فهذا هو السراويلات، هذا هو السراويلات، فلا يلبس المعلم، وكذلك الخفاف والبرانس، البرانس قمص لها رؤوس متصلة بها، لها رؤوس متصلة بالبدن، إذا لبس قميص ففيه رأس يجعله على رأس معلق به، فهي ثياب مغربية تصنع في المغرب، قالها البرانس، فلا يباح للمحرم يلبسها، هذه خمسة: قميص والعمامة والسراويلات والبرانس والخفاف، خمسة أنواع، وهي أمثلة، كل ما شابها مثلها، فلا يلبس العمامة ولا ما يشبه العمامة كالطاقية أو قلنسوة أو ما أشبه ذلك، كل ما جعل الرأس ينتصق بالرأس لا يلبس، كذلك القمص بأنواعها كلها لا تلبس، إن كانت من قطن أو من كتان أو من شعر أو من صوف أو من مضر أو من أي شيء، سواء كاملة وافية أو قاصرة ناقصة، كذلك السراويلات يلتحق القمص اللباس الذي يكون على الصدر كالفنيلة وما يشبهها، ولا السراويلات أيضا لا يلبسها ولا البرانس مطلقة، سواء كان لها رأس أو لها رأس، ولا الخفاف لبس الرجلين ممنوع من المحرم بحق الرجال خاصة، أما النساء فلا بأس أن يلبسن القمص والسراويلات والخفاف، كل هذا لحق الرجال، النساء عورات فلهم اللبس القميص والعمامة يعني الخمار، لبس الخمار الذي يليق بهن والسراويلات وغير ذلك من اللباس، لأنهن عورة مطلوب بحقهن الستر والبعد عن أسباب الفتنة، ما في يمنعنا من غير ذلك، والمناسبة والمسكين من نسوي الزعفران والورق، يمنعنا من الورق والزعفران وأنواع الطيب، هذا يشتري فيه الرجال والنساء، بعد الإحرام لا يقضي منها إلا بعد الحل، سواء كان المريض رجلا أو امرأة، هذا مشترك، كذلك النقاب والبرقع والقفازين ممنوع حق الجميع، الرجل لا يغطي وجهه محرم في الحديث، لا يوقف راحلته كما ياتي على نصف راسه ولا وجهه، كذلك المراه لا تقمر وجهها بالنقاب ولا بالبرقع ولا يديها بالقفازين، لانهما مخيطان لهذين العضوين، فالقفاز لليد والنقاب والبرقع للوجه، فتمنع من المراه، والرجل يمنع من بغيه وجهه كما في حديث ابن عباس الاتي، ولا باس المراه ان تغطي وجهها بغير النقاب بالخمار وما اشبه ذلك مما لم يخط على الوجه، كما قالت عائشه رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا دنا الرجال بدات لنا خمارها على وجهها فاذا تعودنا كشفنا، وروى سعيد المنصور بسند جيد عنها انها قالت كنا ان كانت تامر النساء ان يسقين الخمر على وجوههن وهن محرمات اذا دنا من الرجال، فالنقاب والبوق شيء والخمار شيء اخر، والقفاز شيء مخيط من صوف او من غبر او من قطن على قدر الكفين كما يحال البزاز الذي يحنون الطائر الفقر ونحوه لئلا يولي ايديهم، هذا مثله يكون قفاز قد يكون من جلد قد يكون من غير ذلك، فلا تلبس المراه وهي محرمه، ولكن لا بد ان تغطي يديها بغير ذلك، تغطي يديها بثوبها بكمالها بغير ذلك، كما ان الرجل لا يلبس القميص

ابن عباس والشيخان من لم عليه المسجد الطيب من لم يجاهد السراويل. قال الجمهور هذا مطلق وهل ابن عمر مقيد ووجب حمله على مقيد لا بد من قطعهما. وهذه قاعده معروفه لاهل العلم معروفه لا غبار عليها. قال اخرون لا تقطع لامرين. الامر الاول ان حديث ابن عباس متاخر وابن عمر متقدم في المدينه فالظاهر انه ناشئ لأن في خطبة عرفات عليه الصلاة من الذي زار هذه السراويل ومن لم يجد عليه نفسه الصيف ولم يقل بقطعهما هنا. وقد حضر هذا الموقف من لم يحضر المدينة وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز. فهذا يدل على نسخ قطعه الصيف. والأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلبس الإزار من السراويلات عند رفض الإزار ولا يرد قطعه على السراويل حتى تكون إزارا. قالوا فكذا خفين كذا خفان ينبغي ألا يقطعا قياسا على السراويل. وأيد بعضهم هذا قال إن قطع فيه نوع إفساد من المال وربما اختل الخف فلم ينفع بعد ذلك. فهذا ما يؤيد النفس. هذا ما قال هذه الجماعة الفروض ماذا أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة وذهب إلى جماعة من العلم صار وشيخ الإسلام تيمية في الجماعة وهو أظهر إن شاء الله أن حديث ابن عباس ناسخ أو بين للجواب إما ناسخ إما هو أحد القولين أو بين أو بين لأن الأمر بالقطع ليس للوجوب بل للاستحباب لأنه ذكره تارة وأهمل أخرى فدل على أنه غير واجب القطع المستحب. وهذا قول الجيزي أنه غير واجب بل إما مستحب وإما مكروه. الله أعلم. نعم. الإحرام بالحج والعمرة هل هو مشترط عند لا أفضل إذا كان ساق الهدي يحرم بحج العمرة هذا هو الأفضل. أما إذا كان ما ساق الهدي فالأفضل العمرة يحرم بالعمرة وحده. نعم. وإذا لبى بالعمرة ثم ساق الهدي في أثناء الطريق يدخل على الحج هذا السنة هذا الأفضل. نعم. تقدم هذا الذي لا وجود له. نعم. نعم. ما أذكره الآن فلاحظوا انه في بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبه لهذا الإنسان. إذا كان للتعليم للعام فترة قليلة يعني نبدأ ونبدأ بعدهم للتعليم يعني يدعوا يستبدوا يعني لهم يدعوا قلوا مهما نقول يعلموا قلوا مهما نقول هذه التعليم. نعم. كان أقول اللي على بدنه كان اللي على بدنه على إحرام هل يغسل الله ليش مثل أمر الله يحرم جبه يغسله قال أمر الله يغسله خلوق عن جبته لما أحرم جبته خلوق. نعم. نعم. إذا كان في رأسه متوضع للصلاة ومسح رأسه الله يعلم ثم أنا أعتمدت وطيبت الصلاة عليه السلام. لا لا تعود لا طيب الحرام. إذا كان بصور كيف لا طيب ولا بصور كيف لا طيب إذا كان بصور كيف لا طيب كيف نعم إذا كان بصور طيب قبل أن تلبس الحرام طيب وأنت على الناس الأول ولا طيب غير البخور. نعم. الطيب أنواع كثيرة لما كان طيب بالمسك عليه البخور. نعم. نعم. لا مستحب فقط. لو لو لو أحرم بدون وضوء بدون غسل ما مستحب فقط. نعم. نعم. السعي أفضل على طهارة أفضل ولا مو بهم

استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاهم بأنه لا حرج عليه. هذا يدل على أن الصيد الذي يصيده الحلال لا بأس به للمحرم، إنما حجم عليه الاصطياد. قوله جل وصول صيد ضر صيد أصلر، ليس مراد الصيد الحيوان، المراد فيه الاصطياد. حرم عليه صيد الضر يعني الاصطياد فيه والعمل ما دام حرما ولو كانوا في خارج الحرم حتى يحلوا من إحرامهم. فإذا كانوا في الحرم حرم عليهم الصيد لأمرين، لإحرامهم وللحرم جميعا، وإذا كانوا قبل الحرم حرم عليهم الصيد للإحرام فقط. والصيد يحرم للإحرام ويحرم للحرم، إذا دخل المحرم الحرم حرم عليه الصيد من جهة الأمرين، لإحرامه ولكونه في داخل الحرم. أما ما صاده الحلال خارج الحرم ولم يقصد به المحرم فحديث أبي قتادة صريح في ذلك، وجاء بمعنى حديث طلحة بن عبيد الله عند مسلم أيضا، فإنه جاء إلى يصيد فأكل منه لأنه صدله. أما ما صاده المحرم أو أعان فيه فإنه لا يحل للمحرم أن يأكله. وإذا كان صاده المحرم فهو عند العلم في حكمين، لا يحل له ولا لغيره. حتى الصائد إذا كان حلالاً إذا صاده للمحرم لا يحل، لكن إذا صاده المحرم نفسه إذا صاده المحرم يحرم حكم ميتة لأن ليس أهلاً لصيده ولا كافر. بخلاف ما صاده الحلال فإنه ولو صاده ولو نواه المحرم ليس بحرام على الحلال، فالحل للحرام للحلال حرام على المحرم. ويدل على هذا حديث الصاعق، فإنه وهد للنبي حمارا وحشيا، وفي الأخذ من بعض حمار فرده عليه وقال إن حرم. فحمل هذا على أحد أمرين، وهما أن يكون الصعب أهدى حمارا وحشيا حيا، فلهذا رده النبي لأنه لا يحل المحرم يتولى الصيد الحلال الصيد وهو محرم الحي. وإن كان أهدى جزءا كما في رواية أخرى عجز حمار عرض حمار فهو لأنه نواه له. وذكر الشارع في الذي رواية أحمد وابن ماجه أن قال أن صعب سته له، فإن ثبت هذا الرسول رده لأنه صيد له أو لأنه أهدى حمارا كاملا حيا فرده النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف ما إذا صاده الحلال ولم يقصد له به المحرم فإنه حل، كما في رواية جابر عند أهل السنن صيد مدينة حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، وهو لا بأس بإسناده، وهو ذلك يقوي حديث أبي قتادة وحديث طلحة بن عبيد الله وما جاء في معناه. وبهذا يعلم أن الصيد يحرم على المحرم بأمور، منها أن يكون صادع، ومنها أن يكون أشار فيه أو أمر به، ومنها أن يكون صيد لأجله. فإذا كان ما صاده ولا شارك فيه ولا صيد لأجله فنحرم عليه. وبهذا تجتمع الأخبار وينتظم شملها. وفيه أيضا من الفوائد تقديم نفس من ردت عليه هدية يبين لها السبب، فإن الرسول لما رأى في وجهه من التغير لما ردت هديته قال إنا لا نرده عليك، يروى نردها ونردها ولا بأس، نردها بالإتباع للظن نرده عليك بالإتباع ورده ونفتح على الأصل إنه مشدد إلى جزء يفتح ويصح لم يحل لم يرد إلا أن حرم، يعني إلا لأن حرم بين أسباب الرد، وأنه إنما رد من أجل هذه العلة لا كراهة لهديته ولا عن شيء في نفسنا عليه، إنما رددناه لأجل هذا لأن حرم ونفق الحرم لا يصيد ولا يأكل ما أصيد له، فيعني فطب نفسا. وهكذا إذا رد الموظف الهدية على أحد يقول ردناها عليه لأن ما يصلنا الهدية لأن هذه تسمى رشوة، يردها القاضي أو ردها الموظف وما أشبه ذلك ممن يخشى على نفسه يبين ويقول إني ما ردته هذا عليك لكذا وكذا حتى يعلم المهدي أسباب الرد. وإذا كانت حراما بين لأنها حرام هدية أخذت بكسب قبيح كالربا أو لأنها مغصوبة أو ما أشبه ذلك من الأسباب، ويكون هذا فيه مصالح. أولا طيب تقييم نفس

ما لم تلبه الإقامة واللبث على الشيء المطلوب. لبيك اللهم لبيك، أنا مقيم على طاعتك واتباع شرعك إقامة بعد إقامة، فقال لبه المكان إذا قالت، فالمعنى أنا مقيم ومجيب دعوتك إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة، يعني يعيد ربه أن يستمر في طاعته سبحانه والثبات على دينه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لفظ التلبية مثنى والمراد الجمع، المراد الكثرة، المراد أنه يستمر أبدا على طاعته واتباع أمره. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك هذا عام، لا في الربوبية ولا في الإلهية ولا في الأسماء والصفات، ولا شريك لك سبحانه وتعالى. هذه كلمة لا شريك لك كلمة عامة في نفي الشريك في جميع أقسام التوحيد، في الذات والصفات والعبادة، فلا شريك له في ذاته، بل هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى مدبر الأمور، قل هو الله أحد الله الصمد، ولا شريك له في العبادة، وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله وإله هو، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلا غير ذلك، وهو واحد في أسمائه وصفاته لا شبيه له ولا كف له ولا ند له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له، جملة مستقلة يعترف بها المنبي يؤمن بها، صواب الرواية كسر الهمزة، جملة مستقلة. إن الحمد والنعمة لك والملك، يخاطب ربه لا شريك له، فله الحمد الكامل والثناء الكامل، وهو مستحق الحمد لأسمائه وصفاته ولعظيم حقه ولذاته ولإحسانه، وهو محمود لذاته وصفاته وإنعامه سبحانه وتعالى. والنعمة كذلك، له النعمة لأن جميع ما بالعباد من فضله ومنكم النعمة من الله، فهو المنعم والمحسن جل وعلا، فله الثناء كامل، وهو المنعم على الكمال والتمام، فهو المنعم على عباده المحسن إليهم، وجميع النعم التي تصل إليهم كلها منه سبحانه في أنفسهم وفي غيرهم، وله الملك الكامل لا شريك له فيه، المالك لكل شيء والقاهر فوق عباده، وجميع الخلائق مغفورون مربوبون ليس لهم تصرف في شيء، بل هو الواحد الاحد المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء سبحانه وتعالى. هذه التلبيه العظيمه يسرع الاتيان بها لكل حاج ومعتمر، من رجل وامراه وصغير وكبير، كما اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الناس يلبون باشياء فيقرهم عليها عليه الصلاه والسلام، ولازم تلبيته عليه الصلاه والسلام، فاذا لبى الانسان باشياء صحيحه فلا باس، مثل ما لبى انس لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، مثل ما قال ابن عمر لبيك واسعديه الحلو لكل في يديك والرضا اليك والعمل، كله كلام صحيح. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال لبيك اله الحق لبيك، لبيك ذا المعارج، هذا واشباهه كله طيب ولا باس له، لكن تلبيه النبي صلى الله عليه وسلم افضل نجومها والإكثار منها أفضل، لأنها تلبية صلى الله عليه وسلم التي لزمها، ولأنها ثابتة الصحاح والمساليد والسنن وغيرها، فهي ثابتة عنها عليه الصلاة والسلام في حجته عليه الصلاة والسلام وفي عمره، فالأولى لزومها والإكثار منها. وإذا لبى بغيرها أما في بعض الأحيان إنه معروف إما لبى من السلف وإما له معنى صحيح فلا بأس. ثم مشى صلى الله عليه وسلم واستمر في طريقه ينبي ويذكر ربه عز وجل، يعلم الناس ويرشد الناس بما يحتاجون اليه عليه الصلاه والسلام، حتى وصل الى مكه فسلم الركن، فنزل بطوى كما جاء في حديث عمر، نزل بطوى ومات بها واغتسل بها ثم دخل مكه صباحا عليه الصلاه والسلام، يدل على استحباب النزول بطوى او غيرها حتى يستريح بعد تعب حتى يغتسل، فلما ذهب على جابر ورواه ابن عمر، فيستحب ان يستريح قبل الطواف بعض الشيء ويغتسل لينشط العمل ويزول عنه اثاره الغبار والتعب،